حمل حمول وقصر، حملت انا ربان ذبحت بايح عزم، ذبحت انا الخرفان عزم مشايخ عرب، وعزمت انا السلطان ولا السلطان ولا السلطان. واسعد عنقول كمان ذبحت بايح عزب، ذبحت انا الخير.